بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرات النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 100، المجلس رقم 129 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، وهو المجلس 53 من السيرة النبوية العطرة. إن شاء الله عز وجل أن نتقبل منا ومنكم هذه العمل خالصة لوجه الكريم، أن يرزقنا بها لذة النظر لوجه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، والله فضل علينا. اللهم إن كنا نتكلم عن غزوة أحد، ووصلنا في هذه الموسوعة الطيبة موسوعة البداية والنهاية إلى الصفحة 394 من المجلد الخامس. أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم حجة يوم نلقاه. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو الأسانيد للإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: فصل فيما لقي النبي صلوات ربي وسلامه عليه يومئذ من المشركين قبحهم الله. قال البخاري رحمه الله عز وجل: ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح يوم أحد. حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، ويشير إلى رباعيته عليه الصلاة والسلام. اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. ورواه مسلم من طريق عبد الرزاق قال: وحدثنا مخلد بن مالك، حدثنا يحيى بن سعيد الأموي، حدثنا ابن جرج عن عمرو بن دينار عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتد غضب الله على من قاتله النبي في سبيل الله، اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد، وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أحمد أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلوات ربي سلامه عليه قال يوم أحد وهو يسلت الدم عن وجهه وهو يقول: صلوات ربي وسلامه عليه. كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. قال رحمه الله عز وجل: ورواه مسلم عن القعنبي عن حماد بن سلمة به قال، ورواه الإمام أحمد عن هشام وزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه يوم أحد، وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه. فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ويدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دوي. قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة صلى عليه السلام أن الماء لا يزيد الدم إلا كسرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم، وكسرت رباعيته يومئذ، وجرح وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، وكسرت البيضة على رأسه صلوات ربي وسلامه عليه. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا ابن المبارك عن إسحاق عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: أخبرني عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: ذاك يوم كله لطلحة. جمال قطعت الكلام، خلي ماما تلبي من الكوباية دي وسهل وقفل الباب دورك. وقال أبو داود الطيالسي رحمه الله عز وجل في مسنده: حدثنا مبارك عن إسحاق عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: أخبرنا عيسى بن طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا ذكر يوم أحد بكى، ثم قال: ذاك يوم كله لطلحة. ثم أنشأ يحدثه قال: كنت أول من فاء يوم أحد فرأيت رجلا يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دونه وأراه. قال: وأراه قال يحمي. قال: فقلت: كن طلحة، حيث فاتني ما فاتني، فقلت: يكون رجل من قومي أحب إلي وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه أنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهو يخطف المشي خطفا لا أخطفه، فإذا هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كسرت رباعيته صلوات ربي سلم عليه، وشج في وجهه، وقد دخل في وجنتي حلقتان من حلق المغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكما صاحبكما يريد طلحة وقد نزف الدم. فلم نلتفت إلى قوله. قال: وذهبت لأنزع ذاك من وجهه. فقال أبو عبيد: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته، فكره أن يتناول بيده فيؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزم عليهما بفيه، فاستخرج إحدى الحلقتين وقعت ثنيته مع الحلقة. وذهبت لأصنع ما صنعاه. فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني. قال: ففعل مثل ذلك، مثل ما فعل في المرة الأولى، فوقع ثنيته الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه من أحسن الناس هتما، فأصلحنا من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به بضع وسبعون من بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت أصبعه. فأصلحنا من شأنه رضي الله تعالى عنه. ما ذكر الوقدي رحمه الله عز وجل عن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله عن ابن عن أبي ص... عن إسحاق بن ابن عبد الله بن أبي فروة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وذكر الوقدي رحمه الله عز وجل عن أبي سبرة عن إسحاق ابن عبد الله عن ابن أبي فروة عن أبي الحويرث عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت أحدا فنظرت إلى النبل تأتي من كل ناحية، ونظرت من كل ناحية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسط كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري رضي الله تعالى رحمه الله عز وجل يقول: يومئذ دلوني على ما قد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول: يومئذ دلوني على محمد لا نجوت والنجا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد. ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان بن أمية، فقال: والله ما رأيت، أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إليه. وقال الواقدي رحمه الله عز وجل: والثابت عندنا أن الذي رمى في وجنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن قامئ عليه من الله ما يستحق، والذي رمى في شفته وأصاب رباعيته عتبة بن أبي وقاص، وقد تقدم عن ابن إسحاق نحو هذا، وأن الرباعية التي كسرت له عليه الصلاة والسلام هي اليمنى السفلى. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا صالح بن كيسان عن من حدثه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: ما حرصت على قتل احد قط، ما حرصت على قتل عتبة بن ابي وقاص، وان كان ما علمت لسوء خلقه، وان كان ما علمت لسيء الخلق، وان كان ما علمت لسيء الخلق مبغضا في قومي، ولقد كفاني في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله. وقال عبد الرزاق رحمه الله عز وجل: حدثنا معمر عن الزهري وعن عثمان الجزالي عن مقسام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته ودم وجهه، فقال: اللهم لا تحل علي الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا إلى النار. وقال أبو سليمان الجوزجاني: حدثنا محمد بن الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثني ابن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن حازم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ابن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم داوى وجهه يوم أحد بعظم بال. قال: وهذا حديث غريب رأيته في أثناء كتاب المغازي للأموي في وقعة أحد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ولما نال عبد الله بن قمي أتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نال رجع ويقول: قتلت محمدا. وصرخ الشيطان أذب العقبة يومئذ بأبعد صوت إلا أن محمدا قد قتل. فحصل بهتة عظيمة في المسلمين، واعتقد كثير من الناس في ذلك، وصمموا على القتال عن حوزة الإسلام حتى يموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، منهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وغيره من مسات الذكر. وقد أنزل الله تعالى التسلية في ذلك على تقدير وقوعه، فقال تعالى: وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، سنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. طب لحظة واحدة، لحظة واحدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتمم نعيد البث مرة أخرى على الفيس، معذرة. والله الحمد لله شيخ جمعة، أخباركم؟ الحمد لله رب العالمين. نعيد البث بس على الفيس لأنه انقطع. العمد الجو غير منضبط، أسأل الله عز وجل أن يصلحه لنا. فبس النت ضعيف. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال الأمة الإسلامية جميعا، وبارك لنا في أولادنا وأزواجنا وذرياتنا. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحلقة رقم 129 من موسوعة البداية والنهاية. الآن نتابع إن شاء الله الحلقة رقم 129. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبلا سند إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال تابع غزوة أحد. قال رحمه الله عز وجل: قد خطب الصديق. معلش يا شيخ جمعة، كنا بنتكلم، أنا بحسب البث مفتوح. قال رحمه الله عز وجل: قد خطب الصديق رضي الله تعالى عنه في أول مقام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، من كان يعبد محمدا صلوات ربي وسلامه عليه فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية: قال: فكأن الناس لم يسمعوا قبل ذلك، فما من الناس أحد إلا يتلوها. وروى البياقي رحمه الله عز وجل في دلائل النبوة من طريق ابن أبي نجيح عن أبي قال: مر ما مر ما قال رحمه الله مر مر مر رجل من المهاجرين يوم أحد على رجل من الأنصار وهو يتشخط وهو يتشحط في دمه ويتشحط في دمه رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل فقد بلغ الرسالة، فقاتلوا عن دينكم. فنزل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الآية: ولعل هذا الأنصاري هو أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وهو عم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الإمام أحمد: حدثنا حميد عن أنس أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: غبت عن أول قتال قتله النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، لئن أشهدني الله قتالا للمشركين ليرين ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أعتذر لك عما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه دون أحد، فقال: سعد، أنا معك. قال سعد: فلم أستطع أصنع ما صنع رضي الله تعالى عنه، فوجد فيه 80 من بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وروى الترمذي رحمه الله عز وجل عن عبد بن حميد والنسائي عن إسحاق بن راهويه عن يزيد كلاهما عن يزيد بن هارون به. وقال الترمذي حسن، قلت: بل على شرط الصحيحين من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: عن حدثنا باز، وحدثنا هاشم، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت بن قيس، قال أنس عمي، قال هشام: أنس بن النضر سميت به. قال: لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. قال: فشق عليه وقال: وأول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال: فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، فقال له أنس: يا أبا عمرو، أين واه لريح الجنة أجده دون أحد؟ قال: فقاتلهم حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فوجد في جسده 84 من ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها: فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وروى مسلم عن محمد بن حاتم عن باز بن أسد، وروى الترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، وزاد النسائي وأبو داود وحماد بن سلمة أربعة، وعن سليمان بن المغيرة به. وقال رحمه الله عزل الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو الأسد عن عروة بن الزبير قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو مكة لا يقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم حلفته قال: بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي في الحديد مقنعا وهو يقول: لا نجوت إن نجا محمد. فحمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله، فاستقبله مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أخو بني عبد الدار يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقتل مصعب بن عمير. وأبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها بحربته صلى الله عليه وسلم، فوقع إلى الأرض عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم. فأتوا أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثور، فقالوا له: ما أجزعك؟ إنما هو خدش. فذكر لهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أقتل أبي. ثم قال: والذي نفسي بيدي، لو كان هذا الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. فمات إلى النار عليه لعنة الله. فسحقا لأصحاب السعير. وقد روى موسى بن عقبة في موازيه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه، ابن المسيب نحوه. قال ابن إسحاق رحمه الله عزل: ولما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدرك أبي بن خلف ويقول: لا نجوت النجا. فقال القوم: يا رسول الله يعطف. وقال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: لما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ادركه ابي بن خلف وهو يقول: لا نجوت ان نجا. فقال القوم: يا رسول الله. عليكم السلام ورحمه الله. فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل منا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله تعالى عنه، فقال بعض القوم كما ذكر لي: فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. ثم استقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مرارا. وذكر الوقدي رحمه الله تعالى عن يونس بن محمد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه نحو ذلك. قال الوقدي: وكان ابن عمر يقول: مات أبي بن خالف ببطن رابغ، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي من الليل، فإذا أنا بنار تأجج فهبتها، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيجه العطش. فإذا رجل يقول: لا تسقيه، فإنه قتيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي بن خلف. وقد ثبت في الصحيحين كما تقدم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله. ورواه البخاري من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله بيده في سبيل الله. وقال البخاري: وقال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر: سمعت جابرا يقول: لما قتل أبي قال: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهي، فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهوني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبكي أو ما تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هكذا ذكر في هذا الحديث هنا معلقا. وقد أسنده في الجنازة عن بندار عن غندر عن شعبة، رواه مسلم، والنسائي من طريق شعبة من طريق عن شعبة أبي. وقال البخاري: حدثنا عبدنا أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، قفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجله بدت رأسه وأوراه. قال: وقتل حمزة رضي الله تعالى عنه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله تعالى عنه حتى ترك الطعام. انفرد به البخاري رحمه الله عز وجل. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى أو ذهب. قال: ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه رضي الله تعالى عنه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا على رجلي الإذخرة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه من طرق عن الأعمش به وقال البخاري: حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصرخ إبليس لعنه الله، لعنة الله عليه، أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عمر: فوالله ما زال في حذيفة بقية خير حتى لقي الله عز وجل. قلت: كان سبب ذلك أن اليمان وثابت بن قيس كان في الأطام مع النساء لكبرهما وضعفهما، فقال: إنه لم يبق من أجالنا إلا ظمأ حمار، فنزل ليحضر الحرب، فجاء طريقهما ناحية المشركين، فأما ثابت فقتله المشركون، أما اليمن فقتله المسلمون خطأ. وتصدق حذيفة بدية أبيه على المسلمين، ولم يعاتب أحدا منهم لظهور العذر في ذلك. قال رحمه الله عز وجل: فصل في إصابة عين بن قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه، ورد المسلمين له، ورد الرسول عليه السلام لها. قال ابن إسحاق: أصيب يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى سقطت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على خده رضي الله تعالى عنه، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها، فكانت أحسن عينيه وأحدهما، وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى. وروى الدارقطني رحمه الله عز وجل وروى بإسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبي سعيد عن أخيه قتادة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطت على وجنتي، فأتيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعادهما مكانهما وبصق فيهما، فعادت تبرقان. والمشهور الأول أنه أصيبت إنما عينه واحدة، إنما عينه الواحدة. ولذا لما وفد ولده على عمر بن عبد العزيز قال له: من أنت؟ قال، فقال له مرتجلا: أنا ابن الذي سالت الخد على الخد عينه، فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فعادت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. فقال عمر بن عبد العزيز على ذلك: تلك المكارم لا كعبان من لبن شيبا بماء شيبا بماء. فعاد بعد أبوالا، ثم أصلى ثم صلى فأحسن جائزته رضي الله عنه. وقال رحمه الله عازل: فصل في قتال أم عمار رضي الله تعالى عنها نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد. قال: فصل. قال ابن هشام: قالت أم عمار نسيبة بنت كعب المازنية يوم أحد. فذكر سعيد بن زيد ابن أبي زيد الأنصاري أن أم سعد بنت سعد بن الربيع كانت تقول: دخلت على أم عمار فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك. فقالت: خرجت أول النهار أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه والدولة والريح للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت أباشر قتال وأذب عنه بالسيف وأرمي عن القوس حتى خلصت الجراح إلي. قالت: فرأيت على عاتقها جرحا أجوف له غور، فقلت لها: من أصابك بهذا؟ فقالت: ابن قام أتى أقمأه الله. لما ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فعترضت له أنا ومصعب بن عمير وناس ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربت على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كانت عليه درعان. قال ابن اسحاق: وترس ابو دجان رضي الله تعالى عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليه رضي الله تعالى عنه حتى كثرت فيه النبل. قال ابن اسحاق: وحدثنا عاصم بن عمر بن قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سيتها، فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده. قال ابن اسحاق: حدث القاسم بن عبد الرحمن بن رافع اخو بن عدي بن النجار قال: انتهى انس بن النضر رضي الله تعالى عنه عم انس بن مالك الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه اجمعين، وطلحه بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والانصار وقد القوا بايديهم. فما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما تصنعون بالحياه بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وبه سمي أنس بن مالك. فحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لقد وجدنا بأنس بن النضر يومئذ 70 ضربة، فما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه رضي الله تعالى عنه. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن عبد الرحمن بن عوف أصيب فوه يومئذ فهاتم وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعض في رجلي، فعرج صلى الله عليه وسلم لم يمت في أحد. إيه؟ قال رحمه الله الفصل. قال ابن اسحاق: وكان اول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمه قول الناس: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر للزهري كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: رايت عينيه تزهران من تحت المغفر، فناديت باعلى صوتي: يا معشر المسلمين، ابشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشار الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انصت. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به، ونهض معهم نحو الشعب، معه ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلي بن ابي طالب، وطلحه بن عبيد الله، والزبير بن عوام، والحارث بن الصمت، ورهط من المسلمين رضي الله تعالى عنهم. فلما اسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ادركه ابي بن خلف عليه لعنة الله. فذكر قتله عليه الصلاة والسلام. وبين كما تقدم قال ابن اسحاق رحمه الله عن الوكاء قال: وكان ابي بن خلف كما حدثني صالح ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، اني عندي العودة فرسا اعلفه كل يوم فرقا من ذرة، أقتلك عليه؟ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، فاحتقن الدم، فقال: قتلني والله محمد. فقالوا له: اذهب. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك بأسا. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. قال: إنه كان إنه قد كان قال قال فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. قال ابن إسحاق قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذلك: لقد ورث الضلالة عن أبيه أبي يوم بارزه الرسول، أتيت إليه تحمل رم عظم توعده وأنت به جهول، وقد قتلت بنو النجار منكم أمية إذ يغوث يعقيل، وتب ابن ربيعة إذا أطاع أبا جهل لأمهما الهبول، وأفلت الحارث لما شغلنا بأسر القوم أسرته فليل. وقال حسان بن ثابت أيضا رضي الله تعالى عنه: ألا من مبلغ عني أبيا؟ فقد ألقيت في سحق السعير، تمنى بالضلالة من بعيد، وتقسم إن قدرت مع الندور تمنيك الأمان من بعيد، وقول الكفر يرجع في غرور، فقد لاقتك طعنة ذي حفاظ، كريم البيت ليس بذي فجور، له فضل على الأحياء طرا إذا نابت ملمات الأمور. وقال رحمه الله عز وجل: قال ابن اسحاق: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى فم الشعب، خرج علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه حتى ملأ دركته ماء من المهراس، فجاء بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه ولم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم، فاصب على راسه ويقول: اشتد غضب الله على من دما وجه نبيه. وقد تقدم شواهد ذلك من الاحاديث الصحيحه بما فيه الكفايه. قال ابن اسحاق: فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب معه اولئك النفر من اصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذا علت عالية من قريش الجبل. قال ابن شاك: وفيهم خالد بن الوليد. قال ابن اسحاق: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلون. فقاتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل، ونهض النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى صخرة من الجبل ليعلوها، وقد كان بدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر بين ذراعين. فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحت وطلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليه. فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال: سمعت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يومئذ أوجب طلحة رضي الله تعالى عنه حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ما صنع. قال ابن هشام: وذكر عمر مولى غفرة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه صلى الظهر يوم أحد قاعدا من الجراح التي أصابته صلى المسلمون خلفه قعودا رضي الله تعالى عنهم. قال ابن إسحاق: وحدثنا عاصم بن عمر رضي الله تعالى ابن عاصم بن عمر بن قتادة قال: كان فينا رجل أتى لا يدرى من هو يقال له كزمان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له أنه لمن أهل النار. قال: فلما كان يوم أحد قاتل قتالا شديدا، فقتل 187 من المشركين، وكان ذا بأس قتالا شديد وكان ذا بأس فأثبتته الجراحة، فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال: فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم يا كزمان، فأبشر. قال: بماذا أبشر؟ فوالله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، ولولا ذلك ما قاتلت. قال: فلما اشتد عليه جراحته أخذ سهما من كنانته فقتل به نفسه، وقد ورد مثل قصة هذه في مثل قصة هذا في غزوة خيبر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر، فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه من أهل النار قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، فكاد بعض القوم يرتاب، فبينهم على ذلك إذ قيل له فإنه لم يمت ولكن به جراحة شديدة، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله، ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الرزاق به. قال ابن إسحاق وكان ممن قتل يوم أحد مخيريق، وكان أحد بني ثعلبة بن وكان أحد بني ثعلبة ابن الفطيون، فلما كان يوم أحد قال يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق، قالوا إن اليوم يوم السبت، قال لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فما لي لمحمد يصنع فيه ما شاء، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل معه حتى قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا مخيريق خير يهود. وقال السؤالي رحمه الله عز وجل فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أموال مخيلق وكانت 7 حوائط أوقافا بالمدينة. قال محمد بن كعب القرظي وكانت أول وقف بالمدينة. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا حسين بن عبد الرحمن ابن عمر بن سعد بن ابن سعد بن معاذ عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول حدثوني عن رجل دخل الجنه لم يصل قط، فاذا لم يعرفه الناس سالوه من هو، فقال اصيرم بني عبد الاشهل عمرو بن ثابت بن وقش. فقال الحسين فقلت لمحمود بن الربيع كيف كان شأن الأصيرم؟ قال كان يأبى الإسلام على قومه، فلما كان يوم أحد بدا له فأسلم، ثم أخذ سيفه رضي الله تعالى عنه فغدا حتى دخل في عرض الناس فقاتل حتى أثبتته الجراحة. قال فبينما رجال من بني عبد الأشهر يتلمسون قتلهم في المعركة إذا هم به، فقال والله إن هذا للأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وأنه لمنكر هذا الحديث. فسألوه فقال ما جاء بك يا عمرو، أحداب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال رضي الله تعالى عنه بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله وبرسوله وأسلمت، ثم أخذت سيفي وغدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلت حتى أصابني ما أصابني، فلم يلبث أن مات في أيديهم، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق حدثني أبي عن الشيخ من بني سلمة قالوا كان عمرو بن الجمح رضي الله تعالى عنه رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون 4 مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه وقال إن الله قد عذرك، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بني يريدون أن يحبسون عن هذا الوجه والخروج معك فيه، فوالله إني لأرجو أن أطبع عرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك، وقال لبني ما عليكم ألا تمنعوا لعل الله أن يرزقه الشهادة، فخرج معه فقتل يوم أحد رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق وقعت هند بنت عتبة كما حدثنا صالح بن كيسان، والنسوة التي معه يمثلن بالقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدعن الأذان والأنوف، حتى اتخذت هند من أذان الرجال وأنوفهم خادما وقلائدا، وأعطت خدمها وقلائدها وقرطات وأعطت خدمها وقلائدها وقرطاتها وحشيا، وبكرت عن كبد حمزة رضي الله تعالى عنه فلكتها فلم تستطع أن تصيغها فلفظتها، وذكر موسى بن عقبة أن الذي بكر كبد حمزة رضي الله تعالى عنه وحشي فحملها إلى هند فلكت فلم تستطع أن تسيغها. فالله تعالى أعلم. فقال ابن إسحاق: ثم علت على صخرة مشرقة فصرخت بأعلى صوتها فقالت: نحن جزيناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر، ما كان لي عن عتبة من صبر ولا أخي وعمه بكري، شفيت نفسي وقضيت نذري، شفيت وحشي غليل صدري، فشكر وحشي علي عمري حتى تلم عظمي في قبري. قال فأجابتها هند بنت أثاثة بن عبد المطلب، فقالت: خزيت في بدر وبعد بدر يا بنت وقاع عظيم الكفر، صبحك الله غداة الفجر ملها شميين الطوال الزهر، بكل قطاع حسام يفري، حمزة ليثي وعلي صقري، إذرام شيب وأبوك غدري، فخضب منه ضواحي النحر، ونذرك السوء فشر نذري. رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه وأسلمت. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وكان الحليس بن زبان أخو بني الحارث بن عبد مناه، وهو يومئذ سر الأحابيش. مر بأبي سفيان وهو يضرب في الشدق حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه بزج الرمح، ويقول: ذق عقاقو. فقال الحليس: يا بني كنانة، هذا سيد قريش يصنع بابن عمه ما ترون لحما. فقال: ويحك اكتمها عني فإنها كانت زلة. فقال ابن إسحاق رحمه الله: ثم إن ابن سفيان حين أراد أن انصرف أشرف على الجبل، ثم صرخ بأعلى صوته: أنعمت فعال، إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعلو هبل أي أظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: قم يا عمر فأجب. فقال: الله أعلى وأجل، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلكم في النار. فقال له أبو سفيان: هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، قتلنا محمدا؟ فقال الله عمر الله فقال عمر: اللهم لا، وانه لا يسمع كلامك الان. قال: انت عندي اصدق من ابن قمئة وابر. فقال ابن اسحاق ثم نادى ابو سفيان: انه قد كان في قتلكم مثل، والله ما رضيت وما سخطت وما نهيت ولا امرت. قال: ولما انصرف ابو سفيان نادى: ان موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الانصار رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين: قل نعم، هو بيننا وبينكم وبينك موعد. قال ابن إسحاق: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فخرج، فقال: اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإذا كان قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزنهم. قال علي: فخرجت في أثرهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. والحمد لله رب العالمين. نقف على ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا اياكم علما نافعا، تقبله منا ومنكم، خالص الله جل الكريم. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.